فنبدأ بنسبه صلى الله عليه وسلم، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن إزار ابن معد ابن عدنان ابن أدد ابن المقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن. يعني إبراهيم عليه السلام هو الجد 27 لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك قال أنا دعوة أبي إبراهيم. نعم. السلام عليكم. قال ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شارخ ابن أرفخشد ابن ساب ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون وهو أول ولد آدم معطي النبوة وخط بالقلم ابن يرد ابن مهليل ابن قينان ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف وما بعده مختلف فيه.